الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: الإيمان أشرف المطالب وأجل المواهب وأعظم الأهداف وأرفع الغايات وأنبلها، فالإيمان يحيى العبد الحياة الطيبة في حياته الدنيا ويفوز يوم القيامة ثواب الله العظيم ونعيمه المقيم. الإيمان أشرف المطالب ديو جامبو تكفو لنالو تكيوا، وأجل المواهب نديو فيبا وفيتكفو، وأعظم الأهداف ديو موجة كشكمالينغو ما تكفو، وأرفع الغايات وأنبالها na ndiyo malengo matukufu. Fabil imani yahya al-abdu al-hayata at-tayyiba fi hayati ad-dunya, bisababi al-iman yahya al-abdu al-hayata at-tayyiba fi hayati ad-dunya wa yafuzu yawma al-qiyamati bi thawabillahi al-azim wa na'imihi al-muqim ad-da'im bisababi imanihi. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن محل شاهد: وهو مؤمن، من عمل عملا، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. وثمار الإيمان وآثاره المباركات على العبد في دنياه وأخراه لا تحصى ولا تستقصى. متوندا ننتج يا إيمان نأثر زاكي زني كباركيوا كوامتو katika dunia ya na akhira yake, matunda hayo hayadhibitiwi na athari hizo hazidhibitiwi. Bal inna kulla khairin yanaluhu al-abdu fi dunya wal akhirah wa kulla indifa'i sharrin yatahaqqaqu lil-abdi fi dunya wal akhirah fa huwa min thimari al-iman wa athahi al-'azimati al-mubaraka. Kila kheri anayoipata mtu hapo ulimwenguni na akhira, na kila kukingwa na shari anapohakikisha mtu ulimwenguni na akhira, ni katika natija na matunda ya iman na athari zake kubwa zenye kubarikiwa. Al-imanu ajallu al-mawahib wa a'zamu al-ataya wa akbaru al-minan fahuwa minnatullah subhanahu wa ta'ala ala man sha'a min ibadi. Katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya iman, kama kala lafi ulahu walakin Allah hababa ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusqa wal-isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim. Wa yaqulu ta'ala: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم bali Allahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Yamununa alayka an aslimu, wanakusembulia kuwa wamesilimu. Qul la tamunnu alayya islamakum, waambie msinisembulie kusilimu kwenu. Bali Allahu yamunnu alaykum, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekutembulieni nyinyi. An hadakum lil iman, kukuongozeni nyinyi kwenye iman. In kuntum sadiqin, mkiwa ni wasema kweli. Wa yakulu illa fi'ula, walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Wal ayatu fi hadha al ma'na kathira. Wa huwa al iman yaqumu ala usulin azima wa ususin matina la qiyama lil iman illa aliha. Na iman yaqumu ala usulin azima, inasimama kwa misingi mikubwa. Wa ususin matina, na misingi madhubuti. La qiyama lil imani illa alaiha, yani imani isimami isipokuwa kwa misingi hiyo. Fa inna mathala hadhihi al-usuli ma'a al-iman ka mathali al-asa'i lil-bunyan wal-usuli lil-ashjar, mfano wa misingi hii pamoja na iman ni kama mifano au ni kama mfano wa msingi wa jengo. Wal usuli lilishjar, na kama mfano wa usuli, yale mashina kwa miti. Ma yadullu lidhalika qawlu Allah azza wa jalla alam tara kaifa dharaba Allah mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Hivi huoni namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyo mfano. Maneno mazuri ni kama mti mzuri ambao asluha thabitun, msingi wake ni thabit. Wa faruha fi samaa, na matawi yake yako juu. Tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, hutoa matunda yake kila wakati kwa idhni ya Allah. Na Allah anawapigia mifano watu, laallahum yatadhakkarun, ili wapate kupata mawaidha. Yakulu fahadha mathalun rabbahu Allah subhanahu wa ta'ala liibadi, huu ni mfano Allah amewapigia waja wake. Wadaahum litaamuihi watafakuri fihi, akawalingania waja wake kufikiria katika mfano huu. Fi bayani liimani wa usulihi, katika kuweka wazi imani na misingi yake. Wa ma yakumu alaihi, na vitu ambavyo imani inasimama juu yake. Wa ma yatafarau anhu furu, na yale matawi yanayokana na misingi hiyo. Wa ma yatarattabu alaihi min thimarin wa fawaida yanaluha ahlul imani fi dunyahum wa ukhrahum, na yale mambo yanayopatika katika natija na matunda na faida ambazo wanazipata watu wa imani katika dunia yao na akhira yao. Washahid min iradi hadhi al-aya, ushahidi wa kuileta aya hii, qawlu Allahi jalla fi ula asluha thabitun, asli yake ni thabit. Fakama anna shajara la yakumu illa ala usulihi, fakadhalika al-iman la yakumu illa ala usulihi wa arkanihi wa da'aimihi. Kama ilivyo kuwa mti hauwezi ukasimama isipokuwa juu ya yale mashina yake, vile vile iman haiwezi ikasimama isipokuwa juu ya misingi yake, nguzo zake. Wa idha kanat ash-shajaratu idha qutia asluha matat fakadhalika al-iman idha udima asluhu intafa. Hiwa mti mashina yake yakikatwa hufa ule mti, na vile iman msingi wake ukukosekana pia imani inakosekana. Walam yuntafa bi'amalin wala qurba, pale hapata patiwa manufaa kwa amal wala kukurubisha kwa Allah, muda wa kwamba mtu hana imani. Kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, waman yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, mwenye kukanusha imani huyu amali zake miporomoka, wa huwa fil akhirati min al khasirin, na mtu huyo akhira ni katika wenye kupata hasara. Fal a'malu wa ta'atu wa anwa'u al qurbat innama takunu maqbulatan min al-amili idha kanat qa'imatan ala imanin sahihin wa aqidatin rasikatin thabitatin fil qalbi. A'mal, ibada na ta'a na sampuli nyingine za qurbat za ta'a zinakuwa ni zenye kukubaliwa kwa huyu mwenye kuzifanya, idha kanat, ikiwa amali hizi aimatan ala imanin sahih, zimesimama kwa imani iliyo sahih, wa aqidatin rasikhatin thabitatin fil qalbi, aqida salima iliyo rasikh iliyo thibiti katika moyo, hapo zitakubaliwa hizo amali zake na ibada zake. Walihadha فالإيمان بأصوله العظيمة وأسسه المتينة يصحح الأعمال. وهي إيمان ها إيماني pamoja na msingi yake mikubwa na msingi yake madhubuti, imani inasahihisha amali, inasahihisha a'mal na ibada. ولا تكون مقبولة إلا به, wala ibada haikubali isipokuwa kwa hii imani. Kama kala jalla fi ula, man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min ulai kana sa'yuhum mashkura. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, mwikusudia akhira akaihangaikia akhira akafanya mambo yanayomthibitikia thawabu za akhira, na huyo ni mu'min sharti hiyo, wa huwa mu'min, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وكم قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن, na huku yeye ni mu'min. Kuyo una fihi shartu liiman. Wal ayatu fi hadha al ma'na kira. Waqad dalla al kitabu wa sunna ala anna liimana yakumu ala arkanin sita. Imefahamisha Qur'ani na hadithi kwamba imani inasimama kwa nguzo sita. قد عرفنا أن الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام للشيء إلا عليه. Tumejua kwamba nguzo ni ile janibu ya kitu iliyo na nguvu ambacho kile kitu akisimami isipokuwa juu ya kitu hicho, juu ya janibu hiyo ya nguzo. Fa arkanul imani hiya da'aimul islami wa usuluhu وأعمدته التي عليها يرتكز. أركان الإسلام هي أركان الإيمان هي دعائم الإيمان نزنجوز الإيمان وأصوله وأعمدته التي عليها يرتكز. الإيمان لا يرتكز إلا بأصوله وأعمدته ودعائمه وأركانه, فلا قيام الإيمان إلا عليها. إيماني هيسمامي إسبقوا كوهي سنجياك. وهي أصول ستة, نعين بسنج ستة, جاءت بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وزواك ومكوجة كتكتاب تاء الله عز وجل نسنة زمتمواك صلى الله عليه وسلم. وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. وهي أصول اتفق الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم على الدعوة إليها. وهي أصول اتفق الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم على الدعوة إليها. الدعوة إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول وإلى هذه الأركان. Mitume wote wamewafikia kutoka wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, ala da'wati ilaiha, kufanya da'wa juu ya hii misingi ya imani. Bal inna da'wati anbiya'i tartakizu ala hadhihi al-usul wa taqumu alaiha. Bal da'wa ya mitume pia inakiz na kushika katika misingi hii na kusimama juu ya misingi hii. Waqala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum hatta wa dinuhum wahid. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, yani mitume ni ndugu wa kwa baba. Ummahatuhum shatta, mama zao ni mbali mbali. Dinuhum wahid, na dini yao ni moja, yani sheria zao. Maana mama zao ni mbali mbali, yani sheria zao ni mbali mbali, lakini dini yao ni moja, mitume. Ay aqidatuhum wahida wa usuluhum wahida, aqida yao ni moja na misingi yao ni moja. Walihadha yaqulu ulama, inna umura li'tiqad wa usul ad-diyana laysat mimma yadkhuluhu an-naskh. Mambo ya aqida, misingi ya dini, si katika mambo ambayo naskhi inaingia. Ha, an-naskh ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. An-naskh yajulikana kuondosha hukumu ya jambo fulani kwa kuibadilisha kwa hukumu bora kuliko hiyo, ndio nasikh. Rafu al-hukmi thabiti bidalili shar'i mutaakhir anhu, kama wanavyoelezea maulama, nasikh ni kuondosha hukumu iliyothubutu kwa dalili ya sheria nyingine. Hukumu nyingine imekuja ikaiondosha ile hukumu ya mwanzo, kama nasikh istiqbali baiti al-maqdis ila Al-Kaaba, inasikhiwa kuelekea Baitul Maqdis. Waislamu walikuwa kielekea Baitul Maqdis, ikaondoshwa ikafutwa hukumu hiyo, ikawa Waislamu wanaelekea katika sala zao Al-Kaaba. Hii inaitwa nasakh. Idhan inna umura li'tiqadi wa usul ad-diyana laysat mimma yadkhuluhu an-naskh. Mambo ya aqida na misingi ya dini si katika mambo ile naskh inaingilia. La fi shari'ati an-nabiyyi al-wahid wala baina nabiyyin akha, si katika sheria ya mtume mmoja wala ina ya nabii na mwingine. Wa innama naskh yakunu fi shara'i wa ahkam, naskh inakuwa katika sheria na hukumu, haika kama swala ya aqida. Naskhi haiwi katika masala ya aqida, sababu aqida yote ni moja, kuanzia mtume wa mwanzo mpaka wa mwisho Muhammad sallam, aqida yao ni moja. Kwa hiyo hakuna naskhi katika aqida, naskhi iko katika sheria na hukumu, kama hivyo istiqbalul bayt al-maqd ila istiqbalil ka'ba. Qala ta'ala, likullin ja'alna minkum shir'atan wa manhaja, kila mmoja tumejaalia katika nyinyi sheria na manaji. Amma al-aqida wahida, ama aqida ni moja. Wa man yaqra al-Qur'ana wa ma qassa Allahu tabaraka wa ta'ala min qabri al-anbiya wa kiri da'watihim وما تقوم عليه من أصول من أصول وأسس يجب أن هذه الأصول بارزة في دعوة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنا أسمع قرآني نالي يزمزي الله سبحانه وتعالى كتك خبار زمتومة كتاد العواياو وما تقوم عليه من أصول وأسس نمسينجي أمبايو دعوة يو الإسمام أتكوتا كومبا هذه الأصول بارزة في دعوة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على أجمعين أتكوتا كومبا مسينجي نبارزة نظارة كتك دعوة يمتومي الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وأصول الإيمان متلازمة ومترابطة مسنجيين متلازمة ومترابطة كشكانا لا ينفك بعضها عن بعض هيا كان بعضياك بعض نجين مسنجيين موجة. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها أقسم وأصول الإيمان متلازمة ومترابطة لا ينفك بعضها عن بعض يعني الإيمان ببعضها ومن بعضها مسنج يقتضي الإيمان بباقيها إتحكم ومن مسنج من جنة ليباقي. والكفر ببعضها أو بشيء منها كفر بها كلها na kukufuru baadhi ya misingi hii ya imani au kukufuru moja katika misingi ya imani ndio kuikufuru yote. Fadinu la yakumu illa ala hadhihi lusuli kulliha mujtamia, huyo dini hii ya Kiislamu haisimami isipokuwa kwa misingi hii yote kwa pamoja. فمن أخل بشيء من هذه الأصول فلم يؤمن به لهرب موجة كتك مسنجه هو يباد هجكوا مؤمن. فمن أخل بشيء من هذه الأصول فلم يؤمن به بطل إيمانه mwenye kuharibu moja katika misingi hii asiuamini msingi huo, huyu imani yake imebatilika. Wa habita amaluhu, na amali zake zimeporomoka. Wa kana fil akhirati minal khasirin, na atakuwa huko akhira katika wenye kupata hasara. Misingi hii ya imani sita. Wa mathalu hadhi lusul kama taqaddama kamathali lusul lil ashjar, na mfano wa misingi hii kwa imani kama ilivyotangulia ni kama mfano wa mashina kwa miti. Araaitum law anna shajaratan quti'a asluha kaifa yakunu shanuha, mnaonaje lao mti ungekatwa shina lake vipi ingekuwa jambo lake mti huu. Fahakadha ashanu fil iman, ni kama hivi mambo katika iman. إذا انتفى شيء من أصوله العظيمة التي لا قيام له إلا عليها هو ديون فنواك لكو سيكاني ديابولو لوتي كتك مسنجياك مكوبة أمبابو هايوزي كسمام إيماني اسفقوا جوهيلو تياري انتفى الإيمان بأجمعه. وقد جاء تبيان هذه الأصول في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومكوجة وازي ومسنجه كتك كتاب جاء الله نسنة زمتمواك عليه الصلاة والسلام. وعليه فإنه كلما عظم نصيب العبد وحظه من الكتاب والسنة قراءة وتفقها وتأملا وتدبرا عظم حظه من هذه الوصول وزاد نصيبه منها. واضح هذا؟ kile inapokuwa sehemu ya mtu na hadhi yake katika Qur'ani na Sunna kwa kuisoma na kuifahamu na kuifikiria na kuizingatia, adhuma hadhuhu min hadhil usul, sehemu yake inakuwa kubwa ya misingi hii, wazada nasibuhu minha, na sehemu yake nasibu yake inazidi kwa misingi hii ya imani. Walihadha فإن الناس يتفاوتون في الإيمان بها بحسب تفاوتهم في فهم القرآن وفهم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ويوات ونتفوتيان كتك إيمان كتك قوامين بسنجه وكياس تتفوتزاو كتك كي فهم قرآن نكفهم حديث زمتم متكوف صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه كلما عظمت عند العبد وتمكنت في قلبه الشواهد والدلائل والبراهين والحجج على هذه الأصول وما تزول به الشبه التي يلقيها الشيطان زاد إيمانه رسوخا وقوة وتمكنا. Sema kile inapokuwa kubwa kwa mtu na ikamakinika katika moyo wake zile shawahid na dalili na hoja nyingi za misingi hii, halafu wama tazulu bihi shubahu alati yulqiha shaitan, na jinsi shubaha zinazoondoka kwa mtu huyo, shubaha ambazo shaitan ndo zinazoitia katika mioyo ya watu, kila inapokuwa hivyo zada imanu rusuha, imani yake inazidi kuthibiti, wa quwwatan, na inazidi kwa nguvu, wa tamakkuna, na kumakinika katika moyo wake. Qala ta'ala wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ها؟ الإيمان يزيد وينقص. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والقرآن الكريم بينت أو بينت فيه هذه الأصول إم بينشوا كتك قرآن مسنجه أتم بيان وأوفا وكمليف وبيانا إجمالا وتفصيلا كجملة نقو بمبنوزي misingi hii ya imani imebainishwa na kuwekwa wazi katika Qur'an. Wa kadhalika sunnatun nabiyil karimi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Wal naqif wa qafati ma'a ba'dhi al ayat fi tibyani usuli al iman wa la siyama al ayat al jami'at. Wa awwalu dhalika ما جاء في أول سورة البقرة حيث يقول ربنا تبارك وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فهذه الآيات الكريمات ذكرت فيها هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة وصفا لعباد الله تبارك وتعالى المتقين katika aya hizi tukufu imetajwa ndani yake misingi hii mikubwa na misingi hii madhubuti ya iman kwa ajili ya kuwasifu waja wa Allah wale wenye takwa. وهذا فيه أن أساس التقوى الذي عليه تبنى أو تبنى وأصلها الذي عليه تقوم هو الاعتقاد الصحيح بالإيمان بهذه الأصول العظيمة والدعائم المتينة التي يقوم عليها الإيمان. Msingi wa takwa ambao tabtubna attaqwa inajengewa kwa msingi huo, na asli ya takwa ambayo takumu alaihi husimama juu yake huwa li'tiqadu sahih bil imani bihadhi lusuli alazima wa da'aim almatina, ni itikadi sahihi kuamini misingi hii mikubwa na nguzo hizi madhubuti alati yakumu alaiha aliman, ambapo imani inasimama kwa misingi hiyo. Wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaib, wale wanaoamini ghaib, ay alladhina yu'minuna bikulli ma ghaba anhum mimma akhbaratuhum bihi rusulullah, wale wanaoamini kila ambalo limejificha kwao katika mambo ambayo mitume wa Allah wamewaelezea, wao wanayaamini hayo. Wa hadha min akmali awsafil mu'minin wa jalliha, ili katika kamilifu ya sifa za waumin na sifa tukufu kwamba wanaamini ghaib. Hatta inna Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال والله الذي لا إله لا إله إلا هو ما آمن أحد بأفضل من إيمان الغيب من إيمان بغيب ما آمن أحد بأفضل من إيمان بغيب حقوا من متويوت جامبو بورا زيدي كليكو كوامين غيب حقوا من متويوت jambo bora zaidi kuliko kuamini ghaib, mambo yaliyojificha. Sababu Allah amewasifu hao wanaoamini ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan mir rabbihim, hao wako juu ya mwongozo wa Mola wao, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufaulu. Fandhur هذا الوصف العظيم الجليل الذي وصف الله تبارك وتعالى به عباده المتقين. Angalia sifa hii tukufu ambayo Allah amewasifu waja wake wenye takwa. قال الذين يؤمنون بالغيب فإيمانهم لا يتوقف على الحواس, imani yao haisangai juu ya vitu vinavyoonekana. Lianna kathiran minan nas la yu'minu illa bima ya'rifuhu min khilali hawasihi, sababu watu wengi hawaamini isipokuwa mambo yanayoyajua kupitia vile viungo vyake. Wa hawasul abdi, viungo vya mtu khamsa ni vitano: adh-dhawq wash-shammu والسمع والنظر واللمس. هذه ndio zinaitwa الحواس الخمسة: ذوق, kuonja na kunusa na kusikia na kuangalia na kushika. Hizi ndio zinaitwa الحواس الخمس, حواس, vitambuzi vitano. فما لا يعرفه من خلال هذه الحواس لا يؤمن به, asichokijua kupitia vitambuzi hivi vitano hapo hata kiamini. ويجحده na atakikanusha, ويكون كافرا به, na atakuwa mwanadamu ni mwenye kukikufuru kitu hicho, kwa sababu hakijulikani na vitambuzi hivi vitano. Alhamdulillah. فما لا يعرفه من خلال هذه الحواس لا يؤمن به. chochote asichokijua kupitia vitambuzi hivi hakiamini, wayajhaduhu na anakikanusha, wayakulu kafiran bihi, na anakuwa mtu ni mwenye kukikufuru kitu kile. Amma almu'minu fa indahu hadha al-aslu al-azim, ama muislamu yeye ana asli msingi mkubwa. Yu'minu bikulli ma ghaba anhu mima akhbarat bihi rusulullahi azza wa jal. Muislamu anaamini kila ambacho kinajificha naye katika mambo ambayo au katika vitu ambavyo wamevielezea mitume wa Allah azza wa jalla. Mumin anaviamini hata kama havioni. Fayadkhulu tahta hadhihi aljumla usulul imani kulluha. Fayadkhulu tahta hadhihi aljumla usulul imani kulluha, kwa inaingia chini ya jumla hii misingi yote ya imani inaingia. Waamini malaika, malaika hatuwaoni, waamini siku ya mwisho, siku ya mwisho hatuioni, lakini tunaiamini. ولهذا قال أبو العالية وغيره من أئمة التفسير فيما نقله ابن جرير وابن كثير وغيرهما الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. Kuamini vitu hivi ndio kuamini ghaib. Wazi, eh? Idhan kuamini nguzo hizi sita za imani ndio kuamini ghaib, kama alifasiri Abu al-Aliya wa ghayruhu min a'immati at-tafsir. Fassara alladhina yu'minuna bil ghaib billadhina yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wal ba'thi ba'da al maut. Fa hadhihi sifa wa miza sharrafa Allah subhanahu wa ta'ala biha ahla al iman. Hi ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatukuza waumin, li'annahu saddaqu li'annahu صدقوا المرسلين وفي واو ومصدقيش متومة وتلقوا كل ما جاءت به رسل الله عز وجل بالقبول والتسليم وملفكيا كلا أمبال ومكجنال متومة والله وملفكيا وكبالنا كجسلميش. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. مفهوم هذا؟ فهذه حال أهل الإيمان. هي دي حال يوم يؤمنون بكل ما يبلغهم ويصل إليهم من طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وهم ونامين كلا للوافقية كبتيا جيا زمتوم عليهم صلوات الله وسلامه ويتلقونه بالقبول والتسليم نونا لفكية قبل كبالي نقج سلميش دون تردد أو توقف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كشا وستي شاكا أي أيقنوا ولم يشكوا وكوانا يقيني ولا وستي شاكا هون ديو وومني وقويلي. فيدخل تحت هذه الجملة يؤمنون بالغيب أي أصول الإيمان وإنجيا مسيجيا إيمان من الإيمان بالله أبو نكم وامني الله إيمانا بأسمائه وصفاته وعظمته وأفعاله وكل ما أخبرت به الرسل عن الله تبارك وتعالى نكيل أمبالو لميلزي ونميتومي كتكان الله تبارك وتعالى وعن الملائكة ومن ملائكة وعن الكتب نفتاب وعن أهل الرسل الأولين pia kutokana na hali za mitume wa mwanzo wa ghairi dhali thumma qala jalla wa ala walladhina yu'minuna bima unzila ilayka ayil qur'an wama unzila min qablika ayil kutubil munazzala wa fihi al iman bil rusul alladhina unzilat alayhim hadhihi al kutub والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك أي الكتب المنزلة كتاب في الفترمش وقال يبيت وفيه الإيمان بالرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب تيادنياك كنا قوامين متومة أمباو ومترمشي وفتبوهيفي وبالآخرة هم يوقنون نبي آخرة ونيمين وهذا ذكر لأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر hapa pia panakutaja msingi katika misingi ya iman nayo ni ipi kuamini siku ya mwisho وبالآخرة هم يوقنون na آخرة ونيمين فإذا هذا التصدير لسورة البقرة جاء مشتملا على هذه الأصول العظيمة والركائز المتينة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى هي كلت سورة البقرة imekuja hali ya kukusanya misingi hii mikubwa jazakallahu khair imekusanya misingi hii mikubwa na nguzo hizi madhubuti ambazo dini inasimama juu ya nguzo hizi dini ya Allah tabaraka wa taala inasimama juu ya nguzo hizi yakfi hadha alqadar